بفضل الله عز وجل ثم بفضل جهد الشيخ صالح الجواد نسأل الله مبارك له في ولدك وفي وقتك وأن يجزيه عنا وعن أخواتنا خير الجزاء. كسبنا اليوم الحكم بفضل الله ل 91 أخت منتخبة ورفعين قضية أخرى ل 18 أخت منتخبة وإحنا متابعين القضية تماما بفضل الله عز وجل. والحمد لله حتى الشؤون الطلاب بفضل الله طلبت من الأخوات صورة من الحكم, طبعا قدموا صورة الحكم دخل الجامعة بالنقاط, وصورة أخرى طلبت من الطالبات عشان ترفع أيام الغياب في الفترة الماضية, وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله أن ينصر الحق وأهله وأن يهدي إخواننا القائمين على أمر الجامعة إنه ولذلك والقدر عليه. وبالمناسبة أقدم يعني رسالة شكر وتقدير لأخواتي المنتخبات التي خبرنا حتى قالت أخت منتخبة لكلية الطب لرئيس الجامعة هذا النقاب في كفة وبكالوريوس الطب بتاعة في كفة. كلمة عجيبة جدا, فنسأل الله أن يثبتهن وأن يجزيهن عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأن يتقبل منا ومنهن صالح الأعمال. فشكرا للأخوات. وأما عن إخواننا الذين فصلوا فليعلم يقينا أنه الخير, فإن استطاعوا أن يواصلوا المطالبة والطرق الرسمية التي يريدونها فلا بأس, لا أمنع ذلك أبدا, من أن يستعينوا بالله عز وجل. ثم بعض إخواننا المحامين من المؤمنين الصادقين الذين قد يدفعون ويدافعون عن إخواننا وأخواتنا بدون مقابل إلا من الله عز وجل, وأن يوصلوا إن ردوا فالحمد لله وإلا فلا يحزن. أبشركم أن الألوف المؤلفة من إخوانكم الذين تخرجوا من الجامعة إلى الآن لم يعملوا بالشهادة, طبعا مش بشارة لكن ما اختار, لكن ما تقلقش يعني سبحان الله لسه تقريبا من السنة اللي فاتت جايين نشرب بقولوا تعالوا عشان ايه تشوفوا عينكم فيه. الواحد متخرج بقاله تقريبا 100 سنة هو عنده تدريس طبعا, بس فين من زمان سنة تخرجنا بيه السنة اللي فاتت قلت تعالى شوف انت تعيش فما تشكها ربنا يفتح عليك بفضل الله. وامر مكان الرزق في الوظيفة, بل صاحب الوظيفة صاحب الرزق الضيق المحدود ولا لا؟ قال لي بطلع راجل راجل تعالى بطلع ابيع لك كتبين وشرطين وانت هتبقى تمام تمام صح ولا الحمد لماذا تخاف من الرزق ليه؟ الرزق بيد الله عز وجل, لو توكلت على الله لا رزقك كما يرزق الطير. يا أخي الله يرزق الكفار, يرزق ربك الكفار, وهل تظن أن ينسى ربك من وحد العزيز الغفار؟ هذا محال, ولا تقلق واعلم بأن أمر المؤمن كله له خير, لأن أمر المؤمن كله له خير. عجب لأمر المؤمن إن أمره كله له خير, وليس ذلك إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له, وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فقلت عليكم نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين, وأكتفي بهذا القدر ومعذرة للأسئلة التي لم أجب لأصحاب الأسئلة لم أجب عنها, وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا لكم صالح الأعمال. وأقول قولي هذا, أستغفر الله لي ولكم